والشوق قلب سنين لفيت كل بلادي ما لقيتي حلوة جمالك في دنيا زيك مين يا حلوة الحلوين يا حلوة الحلوين الشوق قلب سنين لفيت كل بلادي ما لقيتي حلوة جمالك في دنيا زيك مين I'm